الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الحمد بالأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه واعبدوه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. افعلوا الخير واسجدوا لربكم واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، لا يعرف مفقود تواطأ الناس على البحث عنه والإعياء في طلابه وهم مع ذلك يسيرون في غير مسارك يسيرون في غير مسارك ويلتمسونه في غير مطالبه مثل السعادة والطمأنينة والمال الرخي. فلله ما أقل عارفيها وما أقل في أولئك العارفين من يقدرها ويغالي بها ويعيش لها. بل لو أنزل النظر في بعض عارفيها لما وجد إلا حق قليل يكتنفه باطل كثير، حق يعرف في قبول كأنه نجمة توشك أن تطفئ في أعماء الليل. وما أكثر العواطف التي تهب علينا وتملأ آفاقنا بالغيوم المرعدة وكم يواجه المرء منا بما يكره ويحرم ما يكتريه. وهنا يجيء دور السعادة التي تطارد الجزع والإبرة الذي يمضي السخط. السعادة التي تسير مع الإنسان حيث استقلت ركائبه وتنزل إن ينزل وتدفن في قبره. السعادة التي يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أوج إحساسه بها: ما يفعل أعدائي بي إن سجني خلوة وإن قبري شهادة وإن تجريدي سياحة في سبيل الله. إن الحديث عن السعادة والشقاء سيظل باقيا ما دام في الدنيا حياة وأحياء. وإن كل إنسان على هذه البشيرة سيبحث عنها شاهدا ويود الوصول إليها والحصول عليها ولو كلفه ذلك كل ما يملك. ألا وإن جمعا من الواهمين يعرفون بأن السعادة لا حقيقة لها وأنها خيال يبتدعه الوهم ويكذبه الواقع. والحق عباد الله أن هؤلاء جاهلون أو مخادعون، لأنه لا يعقل البتة أن يخلقنا الله ثم يريد لنا أن نشقى جميعا. كيف ذاك والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. السعادة عباد الله هي جنة الأحلام التي ينشدها كل البشر من المثقف المتعلم في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في صاع سذاجته وبساطته، ومن السلطان في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الصغير يعيش على تراب العملاق. ولا نحسب أحدا منهم يبحث عمدا عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاسدها. أيها المسلمون، إن العبد بغير إيمان مخلوق ضعيف، وإن من ضعفه انه اذا اصابه شر جزع واذا اصابه خير منع، وهو في كلتا الحالين قلق هلع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ان فقدان السعاده من قلب المرء يعني بداهه حلول القلق والاضطراب والاضطراب النفسي في شخصه، فتجتمع عليه السباع الاربعه التي تهز البدن وتهينه، فضلا عن كونها تحرق سعادته وتقصر اطمئنانه، الا وهي الهم والحزن والارق والسعر. ولا اشد عباد الله من وقوع الهم في حياه العبد، اذ هو جند من جنود الله عز وجل يسلطه على من يشاء من عباده، ممن كان ضعيف الصله بالله، قوي الروح، مرتعا للمعاصي والذنوب، ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد سئل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من اشد جند الله؟ قال الجبال. والجبال تقطعها الحديد فالحديد اقوى، والنار تذيب الحديد فالنار اقوى، والماء يطفئ النار فالنار اقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب اقوى، والريح تعبد بالسحاب فالريح اقوى، والانسان يتكبأ الريح بيده وثوبه فالانسان اقوى، والنوم يغلب الانسان فالنوم اقوى، والهم يغلب النوم فاقوى جند الله هو الهم يسلطه على من يشاء من عباده. فالمفهوم الى عباد الله ان السعادة والطمأنينة عطاء من الله ورحمة، كما ان الهم والقلق والضيق غضب من الله ومحنة. فقد يلتقي الملتقيان يتواجهان النفس بالنفس، وبينهما من الفوارق كما بين السماء والارض، بل وفي احلك الغروب وحين تدلهم الخطوب يظهر المول جازعا، بين موفق سعيد يغبط وبين هلع جزع يتعوذ بالله من حاله. ولقد ذكر الله مثل هذا في كتابه الحكيم عن غزوه احد حينما القى النوم والنعاس على المؤمنين، في حين ان القتال قائم بعد السويعات، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والنعاس في هذه الحال دليل على الامن والامان لمن كانوا جازمين بان الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال عن الطائفة الاخرى، وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اي من القلق والجزع والخوف. وهذا شان اهل الريب والشك، يعيشون بين لو المتلزمه وليس المتحذره. عباد الله، ان السعاده عباره يتوهم معظم الناس في تفسيرها ولا يتفقون عليها، يجربون بخيرهم ورجلهم على ما يتوهمونه، ثم يعودون بخف حنين وكأنهم خلف يكلم الأشباح أو يطعن في الرياح. فصاروا كطالب اللؤلؤ في الصحراء مجهول البدن كثير النفس طالب الرياء. فظن الغني منهم أن سعادته كاملة في صحته وعمارة قصره، وتوهمها الفقير في الثروة والملبس الحسن، وأكد السياسي أنها في تحقق الأهداف، والمهارة في جعل الكون عدلا والقوة شرا، وجزم العاشق على أنها في الوصال والتين بمعشوقه، وعند فلان كذا وعند علان هي ذا. ولكن المنصف الملهم عباد الله حينما يبرق بعيني تفلئته ليعلم يقينا سخف التخمين وسخف الهوى الذي يقع فيها اصحاب الاوهام المعلوله، فاذا بالغني يرى ان قصره المجيد قد شاطاه السعاده الموهومه فيه قدمه وحجمه، بل وكلب حراسته وخيله، فتاكد له جيدا ان السعاده لا تتمثل في بناء السور وتشييد القصور. واذا بالفقير المرهق ينظر الى اصحاب الثروه واللباس الزاخر ملتافين بطيف سعادتهم، انما هي رجع ضوء منعكس على سحابة عما قريب ستنتشر، فيقول في قرارة نفسه: هذا القطن الذي يلبسونه كان في الغابة على الأشجار، والحرير الذي يباهون به في بطن دودة تعيش في الأوكار، أما الحلي الذي يلبسونه فقد كان وصف أحجار ينقلها طغر أو حمار. فيتيقن حينئذ أن السعادة الحقة قد تمثلت في مثل شخص الفاروق رضي الله تعالى عنه، في حين إن البردة تكسوه مرقعة، والزيت أذم له، والخوف مأواه. ومع ذلك كله جثة كسرى على كرسيه برق من خوفه، وملوك الروم تخشاه. فالسعادة إذا يا معاكم الله ليست في وفرة المال، ولا كثرة الجاه، ولا كثرة الولد، ولا حسن السيادة، ولا حسن السيادة. السعادة أمر لا يقاس بالكم ولا يشترى بالدنانير. لا يملك بشر أن تعطيها، كما أنه لا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها. السعادة دين يتبعه عمل ويصحبه حمل النفس على المكاره، وجبلها على تحمل المشاق والمتاعب، وتوطينها في ملاقاة البلاء بالصبر والشدائد بالجلد، والتعيش من آثر الباقي على الباري. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السعادة أيها المسلمون هي الرضا بالله، والقناعة بالمقدور، الثقة بالله، واستمداد المعونة منه. ومن ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. وإذا فإن من أطاع نعمة الرضا أصابه دعار الحرص والجشع، فهو يطمع ولا يقنع، ويجمع ولا يدمع، يأكل كما تأكل الأنعام، ويشرب كما تشرب الهيم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. رواه الترمذي. ولقد كتب الفاروق إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما يقول له: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. إذا يا عباد الله، إذا يا عبد الله، لا تخش غما ولا تشكو هما ولا يصبك قلق ما دام أمرك متعلقا بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم. بهذا الحديث وأمثاله بدت السعادة في وجوه السعداء، والتي يعبر عنها من أحس بنشوتها من أئمة الإسلام والدين، فيقول: إننا لفت السعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بحد ضيوفهم. السعادة التي يمثلها من يغدو في خمائلها ويقول: إنه لتمر علي ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذا في عيش طيب. إن أمثال هؤلاء هم الذين ابتسموا للحياة حينما كشرت عن أنيابها، واستقبلوا الآلام بالرضا والتسليم، اللذين يحولانها إلى نعمة تستحق الشكر والحمد، على حين إنها عند غيرهم مصائب تستوجب الصراخ والعويل. فإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية، فإن الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه والقدر خيره وشره هو ماؤها وغذاؤها وهواؤها وغياؤها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، أستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العلم الذي يبصر ويهدي والهمة التي تحفز وتردي إنما هي في الحقيقة مفتاح مراتب السعادة والفلاح، وإنما تفوت هذه المراتب العبد من هذين الجهتين أو من إحداهما، فإما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنحط همته إليها، فإذا عزمت فتوكل على الله. ألا تعلموا عباد الله أن لفقدان السعادة أبوابا ينبغي إحكام أخلاقها وكشف عوارها، فمن ذلك الغناء مزمار الشيطان ورقية الزنا الذي يوبت النفاق والقلق كما يوبت الماء الكلى والذرع. يقول الله فيه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ولقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثا على أنه غناء، كما أن من مهلكات السعادة جعل البيت مسلم محلا لمردة الجن وبعد الملائكة، وذلك متمثل بنشر الصور الذي حرمها الشارع على جدرانه وفي بنائه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فما بال الكثيرين يغلقون أبوابهم في وجوه الملائكة ويستدعون أسباب الشقاء والقلق، ثم هم بعد ذلك ينشدون السعادة في كل ألوانها. وبعد، فإن من أبواب الشقاء الذنوب والمعاصي التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه أحمد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة الدم، وهي في ضرة مقصوب عليها، هذا كان ينبت في زمن العدل. ولذا عباد الله، فإن سعادة القلب المثمرة بركة الرزق منوطة بالطاعة والتقوى. ولقد جاء عند مسلم في صحيحه في وصف المهدي المنتظر الحديث وفيه: ويقيم الدين الذي بعث الله به رسله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها أي بقشرها، ويكون العقود من العرق حمل بعير. الحديث رواه مسلم. ومن أسباب القلق أيها المسلمون التهاون بشأن الصلاة أو التقليل منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا حجبه أمر أو اشتد عليه سجع إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. ثم إن ترك الذكر والدعاء والاستغفار محلا للشقاء والهم والحزن، ولذا كان لزاما على من ينشد السعادة أن لا يغفل هذا الأمر المهم، بل عليه أن يمسك بزمامه ويعض عليه بالنواجذ وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابو داود والنسائي. ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامه، فقال: يا ابا امامه، ما لي اراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاه؟ قال: هموم لزمتني وجنون يا رسول الله. قال: افلا اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اذا اصبحت والى امسيت: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قال ابو امامه: وفعلت ذلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني، رواه ابو داود. قال رسول الله رحمكم الله على خير البريه فاشهى البشريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعه، فقد امركم الله بذلك بقوله: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.